ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى عليه السلام، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، قال ثم رفع لي البيت المعمور، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة أنت عليها أمتك. ثم فرض علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثلا، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثلا، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثلا، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثلا، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جردت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جوز نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين ورياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. تكلم على المعراج، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لما حدث عن ليلة أسرى به قال بينما أنا في الحطيم، وأن الحطيم هو الحجر، وبينا في رواية سابقة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقول الحطيم ولكنه الحجر. إذا كان اسمه اسم الحجر يعني المتعارف عليه في الجاهلية كانوا يقولون الحطيم، ولكن قال هو الحجر، فربما قال في الحجر مضجعا، يبقى قال بينما أنا في الحجر مضجعا، يبقى بين النائم واليقظان. إذ أتاني آت وجبريل عليه السلام فقد سمعت أقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت الجرود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، يبقى من ثغرة النحر إلى شعرته، يبقى شق الصدر، يبقى دي حادثة شق الصدر. وطبعا تمت حادثة شق الصدر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وهذه الحادثة أيضا تمت كما بين أنس بن مالك ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما. فقال فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذاب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، يبقى تم استخراج قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه علقة قال هذا حظ الشيطان منك، وغسل هذا القلب بماء زمزم كما ورد في بعض الروايات. استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل بماء زمزم. قال فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، حشي إيمانا وحكمة كما ورد في روايات، فحشي إيمانا وحكمة ثم أعيد مرة ثانية، ثم أعيد مرة ثانية، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، يبقى ده البراق، وبالتالي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مسجد حرام إلى المسجد الأقصى على البراق على جبريل عليه السلام. والبراق ده يعني له سرعة فائقة، يعني كما قال يضع خطوة عند أقصى طرفه، يبقى أقصى بصر ليه؟ يبقى الخطوة الواحدة بتبقى بتشمل هذه المسافة، يعني مسافة يبقى من تحت قدمي حتى طرف بصري آخر بصر آخر ما ينرى، يبقى نقول على ذلك سرعة فائقة، ويقطع مسافات طويلة جدا في الخطوة الواحدة. قال: فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، ورج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، يبقى السماء لها أبواب، لا أبواب، فيستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. يبقى بيستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو استأذن ابتداء، ولما قالوا من قال باسمه، وقلنا ده أساسا أدب الاستئذان، لمن استأذن الإنسان قيل من قال فلان بما يميز به عن غيره وبما يعرف به، إذا كان اسم أو كنية، لكن أنا قال أنا أنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك واستنكر ذلك الأمر، ولكن يقال من قال فلان يعني بالاسم الذي يميزه، أو إن كان بكنية يميز بها، وأن حتى يعني يسمع صاحب الدار إما أن يأذن أو لا يأذن، وبالتالي يستطيع أن يميز من الطارق. فقال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح الباب، وبالتالي على ذلك عرج من بعدها إلى السماء الثانية. ولكن في هذه السماء قال: فلما خلصت فإذا فيها آدم، كان في السماء الأولى التقى به النبي صلى الله عليه وسلم، التقى بآدم عليه السلام، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح كما استفتح في السماء الأولى. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وابن خالة، يبقى يحيى ابن زكريا عليه السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام وهما ابن خالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال: فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يبقى التقى مع يحيى عليه السلام وكذا مع عيسى عليه السلام في السماء الثانية، ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل عليه السلام. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، قال: فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، قال: هذا يوسف فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه، قال فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. موسى عليه السلام بكى يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي. ده بالنسبة لأن موسى متقدم في السن عليه السلام، فقال غلام بالنسبة للفارق السن، لكن لا يقصد هو غلام يعني صغير، ولكن المقصد هو صغير السن بالنسبة إلى موسى عليه السلام. فلذلك قال غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما ندخلها من أمتي، ليس حسدا أو غير ذلك، الأمر ده ينتفع عن الأنبياء، ولكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تبعا من غير من الأنبياء. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له الأمم، فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي معه رجل رجلان، والنبي ليس معه أحد، رفع له يعني حجز كبير من الناس فظن أنها أمته. قيل هذا موسى وقومه، ثم كان بعد ذلك حجد سد الأفق كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يدخل من هذه الأمة يعني أكثر مما ندخل من غيرها، ولذلك كما قال ذلك موسى عليه السلام قال الغلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما ندخلها من أمتي. وده أكثر الأتباع موسى عليه السلام، كان أكثر الأتباع، ولكن فاقه النبي صلى الله عليه وسلم بأتباعه. ثم صعد أبي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فدي سدرة المنتهى، قالوا أن علم الملائكة يقف عند هذا الحد، ما بعد ذلك يبقى لا تعلمه الملائكة، فلذلك بتسمى بسدرة المنتهى، أن علم الملائكة بينتهي إليها، ولا يجوز أحد، ولم يجوز أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا نلقوها مثل قلال هجر، يبقى ثمر السدر ديت كان مثل قلال هجر، وإذا أورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، أربعة أنهار تخرج من سدرة المنتهى، قال نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. يبقى برضك هذه الأنهار بتنبع من الجنة، بتنبع من الجنة من سدرة المنتهى، هذه الأنهار الأربعة، يبقى نهران باطنان وبالتالي دول في الجنة، ونهران ظاهران اللي هو أيضا نمد بها بالماء في النيل والفرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبع بينبع من دي، هذه من أنهار الجنة بتنبع من سدرة المنتهى، كل هذه الأنهار، ولكن دي نهران ظاهران يبقى لأهل الأرض، ونهران باطنان اللي هي في الجنة. فقلت ما هذا لجبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، أما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم رفع لي البيت المعمور. قال ثم أتيت بإناء، في نسخ ثم رفع لي بيت معمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، يبقى دي في بعض النسخ قال رفع لي بيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر، وفي رواية في نسخ ثم رفع لي بيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، وأيضا في نسخ إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، ودي كلها يعني نسخ، وإحنا هذه الرواية مرت علينا قبل ذلك بهذا أيضا الكلام، رفع لي بيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا عليه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناء من خمر، قلنا ده بيبين عدد الملائكة، كثرة عدد الملائكة، يبقى يدخل هذا البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، قال إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، متجدد، قلنا ده بيان لكثرة عدد الملائكة، يعني كثرة عدد الملائكة، يعني ما يدخل إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، عدوش مرة ثانية غيرهم أساسا، يدخلون بعد ذلك هذا البيت الموجود هذا بكل يوم 70,000 ملك يدخلون، ونقول يبقى يدخل مرة واحدة، ده بيان لكثرة عدد ملائكة، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. قال فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت علي أمتك، يبقى الفطرة هي دين الإسلام. قال ثم فرض علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، يبقى ده في البداية كده لما فرض الصلاة فرض بهذا العدد. قال فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمرضت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع ربك فاسأله التخفيف لأمتك. ودي كانت النصيحة والإرشاد من موسى عليه السلام، وبالتالي يبقى موسى له جميل في أعناقنا جميعا عليه السلام. موسى عليه السلام له جميل في أعناقنا لما فرض الصلاة 50 صلاة كل يوم، ولكن لما مر على موسى عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عز وجل عليه من صلوات، فلما علم وقال أمرت 50 صلاة كل يوم، قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. قرأ الكلام ده منين؟ لأنه كعالج بني إسرائيل يعني، ويعلم طبيعة الناس يعني، زي إبليس. إبليس لما قال كده فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عرف الكلام ده من استقراء، يعني استقرأ من حال الإنسان، ده خلق غير متماسك، وبالتالي يبقى على ذلك قال هذا الكلام ظنا منه، بس ده عن طريق الاستقراء، وبالتالي صدق بظنه وقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى كل ده كان ظن، ما كانش يقين، لكن كأنها قراءة. يبقى قرأ ذلك المشهد وقرأتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فبعزاتك غنى وجوعين إلا عبادك من المخلصين. يعني طائفة بس هي قليلة اللي هتنقذ من الشيطان، ولكن ده كانت قراءة الشيطان، قرأ هذا الأمر، وبالتالي على ذلك ظنه يعني صدق في ظني. ولذلك قال فبما لأقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا كل ظن، بس ده كانت قراءة إبليس للإنسان أما علم ما ابتلي به الإنسان من شهوات وغير ذلك، ودي كانت قراءته، وبالتالي صدق في ذلك الظن، وقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. فموسى عليه السلام قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمتك لا تستطيع 50 صلاة قبل كل يوم. يا ترى يعني إحنا، طب ده لسه إحنا ما يعني ما أتمناش ذلك الأمر، أو تمرنا ثم كان العجز عن ذلك الأمر، لكن كما قال ليه هو قال الكلام ده؟ قال وإني والله قد جربت الناس قبلك. يبقى دي دايما كده زي المشورة، المشورة أنك أنت بتستفيد بخبرات يعني من تشير في ذلك الأمر. يبقى المشورة إيه الفايدة؟ يبقى خبرات الناس خبرة في ذلك الأمر، يعني خبرة في ذلك الأمر، فأنت بتستفيد من هذه الخبرات. فعلى ذلك هو خبر الناس كما قال موسى عليه السلام إن الله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وطبعا آدي الحديث عن بني إسرائيل وهذا التعنت وهذا العناد وهذه العجرفة وسوء الأدب مع أنبيائهم، وبالتالي عالج الناس، ما هو ده ناس أساسا. فلذلك فارجع ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت وضع عني 10، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وعمل بنصيحة موسى عليه السلام، يعني عمل بنصيحة موسى عليه السلام، ولذلك قال له موسى فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثل، قال له نفس الكلام برضو، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل، لا تستطيع هذا العدد كل يوم، وإن الله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فرجع ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع فوضع عني 10، فرجعت لموسى فقال مثل، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت لموسى فقال مثل، فرجعت وأمرت ب10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثل، فرجعت وأمرت ب5 صلوات كل يوم. وصلت بقى إلى يعني 5 صلوات، وفي كل مرة يمر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى، وموسى يسأله وبالتالي يقول ارجع ربك فاسأله التخفيف لأمتك، لغاية لما وصل إلى هذا العدد. قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحيي، يعني ما استحى بقى من ربي سبحانه وتعالى أن يسأله يعني التخفيف أكثر من ذلك، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، عشان نعرف أن الدين يسر أساسا، يعني دين الرحمة واليسر ورفع الحرج، ليس هناك تعنت في ذلك الدين، ولكن يعني هذا ما يتفق مع طاقة الإنسان. لذلك قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله تعالى بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي ترى دي رؤيا منامية؟ قال لا، قال هي رؤيا عين ورياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. عشان كده يبقى كان هذا الإسراء كان بالجسد والروح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يقظة، ليس كان نائما، ما كانش رؤية منامية، ولكن المقصود بها أنها رؤية عين رآها أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة من اليقظة، مش رآها في المنام. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. ثم انتقل إلى الباب الثاني، قال باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب حين عمي كعب ابن مالك رضي الله عنه معلوم، قال لما أصيب العمى كان ابن عبد الله ولده هو قائده. قال سمعت كعب ابن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله، قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، قال لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهد بي خالي العقبة، قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. أيضا في رواية عن عطاء رحمه الله قال جابر رضي الله عنه أنا وأبي وخلاي من أصحاب العقبة. ثم ذكر رواية عن ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابي تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تتونوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجر على الله نصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، نصاب من ذلك شيئا فاستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. قال فبايعت على ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نقضي الجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وأساسا قالوا لي ولا نقضي ده فيها تصحيف، أصلها ولا نعصي وبالجنة إن فعلنا، أي وعدهم بالجنة إن فعلوا ذلك وقاموا بهذه البيعة بتحقيق بنودها. قال: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. معروف طبعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفود الأنصار، وهذه عقبة، بيعة العقبة الأولى والثانية. قال: الرواية الأولى أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طبعا معلوم يعني سبب تخلفه وآخر الغزوة، لما بعد ذلك نزلت التوبة على كعب بن مالك رضي الله عنه على صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ومكثوا 50 ليلة، كان هناك مقاطعة حتى نزلت الآيات التي تاب الله عز وجل بها على هؤلاء. قال ابن بكير في حديثه: وقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. يعني كعب بن مالك رضي الله عنه بيحكي أنه شهد ليلة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حين توثقنا على الإسلام. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر إن كانت بدر أذكر في الناس منها. لكن يا ترى لدى مشهد بدر هو المقدم عليها، ولكن لعله قال ذلك قبل أن يعلم، يعني هذا بدري يبقى ده يميز وبيمدح بذلك، نقول أن فلانا شهد بدرا وكان بدريا، فهو بيقول يعني عن ليلة العقبة لم توثقوا فيها على الإسلام، لكن يا ترى يوم أفضل يبقى هذا التعاقد بليلة العقبة ولا بدر؟ لا بدر، هو قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، لكن بدر بتقدم يعني كمشهد من المشاهد، يقدم لا يتقدم عليها شيء يعني. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: شهد بي خالي العقبة. يبقى أيضا جابر بن عبد الله ممن شهد العقبة مع أبي ومع أخوالي. قال ابن عين أحدهما: البراء بن معرور. يعني طبعا دي مناقب كلها، يعني دي مناقب الأنصار ومناقب لهؤلاء، يعني هذا العدد الذي شهد العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين توثقوا على الإسلام. قال عطاء: قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. يبقى بيحددوا كده مين أصحاب العقبة، يبقى جابر بن عبد الله أبوه أيضا أخواله، وكذلك أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد العقبة. أيضا ذكر رواية تالية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحاب ليلة العقبة، ومن أصحاب ليلة العقبة. ذكر: ترى لما توثقوا على الإسلام كانت بنود البيعة، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول عصابة من أصحابه قال: تعالوا بايعوني على إيه؟ على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. يبقى دي اللي هي بيعة النساء، يطلق عليها بيعة النساء. بيعة النساء فاش بيع على الجهاد، فاش فيها بيع على الجهاد، ولكن هذه تسمى بنود بيعة النساء كما ورد في أواخر سورة الممتحنة. قال تعالى: ويعون على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. قال: فمن وفى منكم فأجر على الله. اللي وفى بقى بنود البيعة ما يخدش أي بند من بنود، أجر على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، بقى إن كان سرق، إن كان وقع في الزنا، فيبقى يقام عليه الحد، إن يقيم عليه الحد فالحدود كفارات، الحدود كفارات. ذلك قال: من أصاب من ذلك شيئا، أي بند من بنود، طبعا غير البند الأول الإشراك بالله ده كفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى يقصد بكده لما يقام عليه الحد فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، مش هيبقى لما يقام عليه حد الردة ارتد كده يقام عليه حد الردة يبقى ده كفارة، لا، ده أساسا كفر برب سبحانه وتعالى حينقع عملية الإسلام. لكن هي الحد لما يقام عليه في حالة سرقة، حالة زنا، حالة قذف، أي صورة من هذه الصور يقيم عليه الحد فالحدود كفارات. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا يبقى وقع في أي مخالفة من هذه المخالفات اللي فيها هذه الحدود المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل، قال: فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب ذلك شيئا فستر الله فأمره إلى الله. يبقى ده سرق، زنى، ولكن لم يأتي بقرع على نفسه ولم يكن هناك بينة، يبقى دي كلها يقام عليه يا ترى أو حيعاقب بذلك؟ أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ليس لنا، ده أمر إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. يبقى عشان كده دايما أهل السنة جماعة يقولون أنه من مات على كبيرة وكان مصرا عليها فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذاب. يبقى لا داخل هنا في هذا الأمر. يعني حتى من استحق النار، من استحق النار، هل كل من استحق النار يدخل النار؟ يبقى نقول لا، مرده إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب، إن شاء عقب، يعقب بذلك الذنب أو أن الله تعالى يعفى عنه. ولذلك احنا نتذكر دايما عيسى ابن مريم عليه السلام قال إن تعذبه فإنه عبادك وتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لنا حدود، لك حدود، لكن احنا بنقول كل من إن خفت، من خفت موازينه فهو من أهل النار، يعني هو من أهل النار، لكن يدخلها أم لا يدخلها مرد ذلك وتفويض هذا الأمر إلى الله عز وجل. فلذلك أيضا أصاب، يعني لو واحد كده أصاب زنى كان بكرا بيجلد وبيغرب عام، لو كان محصنا يبقى بيرجم حتى الموت. طب إن فعل ذلك وسطر على نفسه، سطر على نفسه فلم يقر بذلك ولم يكن هناك بينة ترفع ذلك الأمر إلى الإمام، يبقى ده مرد إلى الله عز وجل. الله عز وجل إما أن يعاقب هذا الإنسان بهذه الفعلة أو يعفو عنه، يبقى لنا حدود. بعد كده لو من مات وعلى معصية وكان مصرا على فعلها فهو في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. أيضا الرواية الثانية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أيضا يعني منقبة لهؤلاء النفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا النقباء في ليلة العقبة. قال وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا ننتهب يعني لما خدش كده نهبة من الغنيمة قبل التقسيم. قال ولا نقضي، قال ولا نقضي، ولكن قالوا دي تصحيف والأصل هي ولا نعصي، ولا نعصي. قال بالجنة إن فعلنا ذلك، يعني بايعناه مقابل البيعة دي من وفى بذلك يبقى أجر الله له الجنة. يبقى قال ولا نقضي في نسخ كده ونقضي بالجنة، قال إن فعلنا ذلك، لا يعني كأنه بيقول لا نقضي بالجنة لأحد، يعني البعض كده بيأولها لا نقضي، لكن العلماء قالوا دي تصحيف أساسا وأصلها لا نعصي. يبقى إن وفى بذلك يبقى بالجنة إن فعلنا ذلك، أي من وفى بذلك كان له الجنة، يبقى ده الثواب المقابل عوض. قال فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. طب إن وقع في حاجة من دهية يبقى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إن عوقب به في الدنيا فهو كفار، حدود كفارات، وإن ستر عليه فمرد إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عاقبه بذلك يأخذ ذلك الذنب، إن شاء عفى عنه، يبقى مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، ونرجع ذلك الله سبحانه وتعالى المرة القادمة تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.